هذا سائل يسأل عن كيفية المسح على العمائم. كيفية المسح على العمائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ من الناصية حتى يذهب إلى القفاء ويعيد ويعود إلى المكان الذي بدأ منه، مثل مسح الرأس تماما، مثل مسح الرأس تماما، ويمسح جزء من الرأس مع العمامة، لأن الناصية عادة مقدم الرأس، الناصية عادة تكون بارزة، ثم يمسح عليها ويكمل على العمامة. نعم. يقول السائل: رجل وكل، لكن العمامة ليست كعمائمنا الموجودة الآن يا إخوة، العمامة المقصودة هي العمامة المكورة على الرأس، اللفائف التي توضع لفائف، أو العمامة ذات الذؤابة أو المحنكة، لأن هذه هي التي يشق نزعها. أما العمائم الآن في عصرنا هذه غترة، ما ليست عمامة، وهذه ليس في نزعها مشقة، فلا يمسح عليها. نعم. يقول السائل: رجل وكل زوجته وكالة شرعية عامة، وبعد مرور الزمن حصل خلاف بين الزوجين، وهو خلاف شديد، فالزوجة طلقت زوجها بحسب الوكالة التي وكلها، هل يقع الطلاق؟ وهل الوكالة العامة داخلة في قضية الطلاق إن كان الطلاق واقعا؟ إذا وكل الرجل أحدا في طلاق زوجته وقع الطلاق، إذا طلق الوكيل قبل أن يعزله الموكل فالطلاق واقع، والتوكيل في الطلاق والنكاح جائز باتفاق أهل العلم، ويدخل في ذلك الزوجة. فإن كان الزوج قد وكلها وكالة خاصة في الطلاق، يقول: وكلتك أن تطلقي نفسك، أو ملكتك أمرك بالنسبة للنكاح، أو اختاري لنفسك، أو اختاريني، أو ما شابه ذلك، فطلقت المرأة وقع طلاقها، لأنه ملكها هذا الحق، فالحق كان له ثم نقله إلى غيره فيقع الطلاق. أما إذا كان توكيله للزوجة وكالة عامة، يعني وكلت الزوجة مثلا في مصالحي أو في البيع والشراء وكالة عامة، فلا يقع طلاقها، لأنه لم يملكها الطلاق، والأصل عدم التمليك، الأصل عدم التمليك. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أسجد وأدعو الله بدون أن أكبر تكبيرة الإحرام؟ نعم، هذا يسمى سجود الشكر. إذا مر بك أمر سار فإنك تسجد سجدة الشكر، يعني يسن لك أن تسجد سجدة الشكر، أو اندفع عنك أمر ضار أيضا لك أن تسجد سجدة الشكر، هذا جائز. أما السجود لمجرد الدعاء فقط فهذا لا أعلم له دليلا، الدعاء السجود لمجرد الدعاء فقط، الدعاء تدعو حتى ولو لم تسجد، تدعو ترفع يديك إلى الله عز وجل وتدعو بما فتح الله به عليك من غير سجود. نعم، لأن السجود الذي ورد عندنا سجود التلاوة، سجود الشكر، وهذا الذي المعروف الذي نص عليه الفقهاء ودل عليه الدليل. نعم. يقول السائل: هل اغتسال المستحاضة 3 مرات بعد طهرها، وما حكم هذا الاغتسال؟ هذا الاغتسال جائز وليس واجبا، لا يجب عليها، الواجب عليها أن تغتسل إذا غلب على ظنها انقطاع دم الحيض، هنا واجب. أما كونها بعد ذلك تغتسل لكل فريضة أو تغتسل 3 مرات في اليوم والليلة، هذا أمر جائز وليس واجبا عليها، يعني جائز، يجوز لها أن تفعل ذلك، وقد يقال إنه من السنة، يعني مستحب، لكن الأمر راجع إلى المشقة وعدمها. فإذا كان يشق عليها هذا الأمر فإنها تكتفي بالغسل الأول وتتوضأ لكل صلاة. نعم. يقول السائل: كيف يجمع الرجل بين الوضوء والتيمم إذا كان العضو مربوطا بالجبس؟ يغسل الأعضاء السليمة كاملة ثم يتيمم بعد ذلك إذا غسل الأعضاء. لكن هنا إشكال، بعض أهل العلم يقول لا بد في الوضوء من الترتيب، يعني أنك إذا وصلت في الغسل غسل الأعضاء إلى العضو الذي وضع عليه الجبس والجبيرة تتيمم عند غسل العضو، وهذا بناء على قولهم أن الترتيب في الوضوء بين أعضاء الوضوء واجب. لكن في هذه الحال الذي يظهر أن الترتيب لا يجب، وعليه عمل الناس الآن، عليه عمل الناس، وهو أنهم يتيممون بعدما يفرغون من الوضوء، وقد يتيمم بعضهم إذا وصل المسجد، فالترتيب والمولاة هنا الذي يظهر لي أن غير مشترطة، لأن في اشتراطها هنا مشقة، والإسلام لا يقر المشقة. نعم. يقول السائل: امرأة تضع سنا أو نابا من ذهب، فهل يجوز هذا؟ نعم، المرأة لها أن تفعل هذا، لأن المرأة لها أن تتحلى بحلي الذهب والفضة، فلها أن تجعل سنا أو نابا أو ضرسا، لها أن تعمله من الذهب. نعم. أما الرجل فلا، الرجل ما يعمل هذا إلا للضرورة القصوى، يعني إذا لم تشد الأسنان إلا بشيء من الذهب بالنسبة للرجل فلا بأس، أما بدون ضرورة فلا يعمل، لا يعمل الذهب لا سنا ولا غيره. نعم. يقول السائل: سؤالي يا فضيلة الشيخ عن مسألة تحديد أول رمضان والخلاف الدائر كل عام عن الحساب الفلكي واستطلاع الهلال، ألا توجد طريقة توحد بين الطرفين حتى يمكن أن يتحد المسلمين أو المسلمون؟ هذه المسألة مشكلة في هذا العصر. أما بالنسبة للاعتماد في الصوم على الفلك فهذا غير وارد، كما فعل بعض الناس في السنة الماضية، صاموا على الفلك، فهذا غير وارد. لكن نحن نصوم على الرؤية، رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم. على الرؤية إذا رأينا الهلال فإننا نصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، ويقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالصوم لرؤية الهلال لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا رؤي الهلال. لكن الإشكال من جهتين: الجهة الأولى عدم التحري للهلال في بعض الجهات، في بعض العالم الإسلامي ما في التحري للهلال وطلب للهلال وطلب لرؤيته، هذه مشكلة. الأمر الثاني اختلاف المطالع، لأن بعض العالم الإسلامي يتباعد عن بعض مسافات بعيدة، فالمطالع تختلف، واعتبار المطالع معتبر، أو اختلاف المطالع معتبر في الشريعة، اختلاف المطالع معتبر في شريعتنا بدليل حديث ابن عباس. فالإشكال هنا فالأولى، بل قد يكون الواجب، أن يطلب كل جمع من المسلمين يطلبون رؤية الهلال في البلد الذي يعيشون فيه، تكون في لجنة شرعية تنتخب بعض الشباب الذين يكون عندهم جودة في النظر وحدة في النظر، فيتحرون الهلال في مظنته، هذا هو الواجب. فيعني رؤية الهلال أو التحري للهلال أمر شرعي، حتى لو رآه واحد وهو عدل موثوق بخبره يصوم الناس على القول الصحيح، إذا كان عدلا موثوق بخبره يصوم الناس على القول الصحيح، لأن السنة دلت على ذلك. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوم، إذا أكمل شعبان 30 يوم فإنه يجب الصوم على المسلمين. وهذه المسألة يا إخوة كما ذكرت لكم وقول الجمهور جمهور أهل العلم أن رؤية المسلمين واحدة، بمعنى أنه لو رأى الهلال، لو رؤي الهلال في الجزيرة العربية يلزم جميع المسلمين الصيام، هذا معنى قول الجمهور وأن رؤية المسلمين واحدة لعموم النص، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والنص الآخر إذا رأيتم الهلال فصوموا، وهذا خطاب للمسلمين. لكن الإشكال اختلاف المطالع، فهذا الأمر لا ينحل إلا بتشكيل لجنة في كل بلد، واللجنة هذه تنتخب بعض الشباب الذين يثقوا بخبرهم وعندهم حدة في النظر يتحرون الهلال. نعم، انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. ها، في سؤال شفوي؟ وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.